الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نزال بتفسير في تفسير سورة ياسين، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتقوا بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. قال المؤلف رحمه الله: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا كغيرهم، وما خلفكم من عذاب الآخرة لعلكم ترحمون أعرضوا. يقول رب العزة جل جلاله: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. هذا انتقال لبيان عدم انتفاعهم بالمواعظ من الأقوال، كما تقدم عدم انتفاعهم بالآيات الكونية. رب العزة جل جلاله كما مر علينا: وآية لهم الأرض الميتة، وآية لهم الليل نسلخهم النهار فإذاهم مظلمون، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. كل هذه الآيات انتفعوا بها ولم ينتفعوا بها؟ لم ينتفعوا بها. وكذلك أيضا هذا انتقال لبيان عدم انتفاعهم بالمواعظ من الأقوال، مما يعظون به ويذكرون به. فيقول رب العزة: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. وإذا قيل لهم اتقوا، يعني اجعلوا بينكم وبينه ماذا؟ وقاية. التقوى أن يجعل الإنسان وقاية بينه وبين عذاب الله بفعل المعصية. فرب العزة يقول: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، إيش قال المؤلف؟ نعم، من عذاب الدنيا كغيرهم. كغيرهم ممن؟ من الأمم السابقة. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم، القائل هنا مفهم أليس كذلك؟ لأن الفعل مبني، نعم، للمجنون. ومناسبة الإتيان بالفعل هنا مغير الصيغة ليشمل ماذا؟ كل من يمكن أن يقوله، أن يقول له هذا الكلام، سواء كان من قول الله عز وجل أو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من قول المؤمنين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، قال: من عذاب الدنيا كغيرهم، يعني كغيرهم من الأمم السابقة ممن أنزل الله بهم بأسه وأحل بهم حكمته، كقوم هود وقوم صالح وقوم روم وقوم نوح وقوم شعيب، الأمم السابقة التي أهلكها الله بالغرق وبالصيحة وبالريح العقيم وبغير ذلك من العقوبات التي أنزلها الله بهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، والمؤلف من عذاب الدنيا كغيره، وما خلفكم من عذاب الآخرة، من عذاب الآخرة. طيب، هنا لو قال قائل: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، المؤلف يقول ما بين أيديكم من عذاب الدنيا كالأمم السابقة، وما خلفكم من عذاب الآخرة. طيب الآن لو ركزنا يعني قليلا، الذي ما خلفكم هو إيش؟ الأمم السابقة. وما بين أيديكم الذي هو أمامكم سيكون إيش؟ الآخرة، أليس كذلك؟ ولهذا جاءت عبارات السلف على المعنيين، منهم من مشى على ما مشى عليه المؤلف فقتانا، فإنه قال هذا الكلام الذي ذكره المؤلف، وكأنه كما ذكر ابن عطية أراد التنبيه إلى أن الإنسان ينتقل من شيء إلى شيء، كأنه أراد التنبيه أو البيان لأن الإنسان ينتقل من شيء إلى شيء، تقوم بين أيديكم وما خلفكم، يعني من عذاب الدنيا وبعد عذاب الآخرة. والذين قالوا هذا القول قال إن هذه الصيغة بين أيديكم بين يدي تطلق على ما هو أمام الإنسان وتطلق على ما هو خلفه، كما قال عيسى إيش ومصدقا لما بين يدي من التوراة. طيب التوراة إيش كانت؟ نعم قبله، التوراة كانت قبله، فلهذا قال هنا ومصدقا لما بين يدي من التوراة يعني قبله، فكذلك يكون المعنى. وإذا قيل لو ما اتقوا ما بين أيديكم يكون المراد والمعنى ماذا؟ يعني إيش؟ الذي سبقكم، لأن التوراة كانت سابقة لعيسى عليه السلام. وهنا وما خلفكم، وما خلفكم، الخلف اللي هو إيش؟ نعم الوراء، ليس كذلك؟ الخلف والوراء، ومعلوم أن الوراء قد يطلق ويراد به ماذا؟ الأمام. وكان وراءهم إيش؟ ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وراءهم ولا أمامهم؟ أمامهم. فأصحاب هذا القول لو كقتادة رحمه الله وكقتادة وغيره قالوا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، ما بين أيديكم يعني من الأمم، من العذاب الذي أصاب الأمم السابقة، وما خلفكم يعني ماذا؟ من الآخرة، بهذا المعاني التي ذكرناها. ومنهم من قال بل إيش نمشي على ظاهر الآيات، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، قول ابن عباس وجماعة قالوا وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم يعني عذاب إيش الآخرة، وما خلفكم عذاب ماذا؟ الأمم السابقة. فيصير في الآية كم من قول؟ قولان يصير عندنا في الآية، قولان. الأول وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم يعني عذاب الدنيا مما أصاب الأمم السابقة، وما خلفكم يعني عذاب الآخرة. والقول الثاني تقوا ما بين أيديكم يعني عذاب الآخرة، لأن هي التي أمام الإنسان، وما خلفكم يعني العذاب الذي أصاب الأمم السابقة. وفي الآية قول ثالث، وفي الآية قول ثالث جاء عن الحسن البصري، فإنه أشار إلى أن المراد بما بين أيديكم وما خلفكم تقوا ما بين أيديكم يعني المعاصي التي في المستقبل، وما خلفكم المعاصي ماذا؟ التي سبق وإن عملتموها في الماضي. فالله تعالى يحذرهم ذنوبهم ماذا؟ السابقة والمستقبلة. وهذا قول ثالث ذكره الحسن رحمه الله. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، لعلكم، لعل هنا تفيد إيش؟ التعليل، يعني لأجل أن يرحمكم الله، لأجل أن يرحمكم الله عز وجل. فجمع لهم في الآية بين الترغيب وبين ماذا؟ الترهيب. الترهيب في قوله إيش؟ تقوم بين أيديكم وما خلفكم، العذاب، العقوبة، لعلكم ترحمون، هذا في ماذا؟ ترغيب. طيب هنا عندنا كما هو معلوم أن إذا حرف شرط، أليس كذلك؟ إذا أداة شرط وتحتاج إلى فعل شرط وإلى جواب إيش؟ شرط. فعندما أقول مثلا إذا جاء زيد، إذا جاء زيد، باقي كلام أليس كذلك؟ من أجل أن يتم المعنى، إذا جاء زيد مالهم؟ أكرمهم، أطعمهم، اضربهم، إلى غير ذلك. طيب هنا رب العزة ما يقول وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أين الجواب؟ محذوف تقديره إيش؟ أي المؤلف قدره إيش؟ اقرأ كلام المؤلف. أعرضوا، المؤلف رحمه الله قدر الجواب هنا أعرضوا، لأنه قال وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم يعني من عذاب الدنيا كغيرهم وما خلفكم من عذاب الآخرة لعلكم ترحمون أعرضوا. العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الموضع من هذه السورة يقول هذا التقدير التماس من المؤلف يقول إلا فقد يكون التقدير أوسع قد يكون الأمر أوسع مما قاله المؤلف من جهة إيش يعني وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تعرضوا لعلكم ترحمون يقول منهم من يعرض ومنهم من يسكت ومنهم من يستكبر ويسب أليس كذلك؟ فيقول الحذف هنا حذف التقدير لإفادة إيش؟ العموم لإفادة العموم يعني حتى أن الذهن يقدر كل ما يمكن تقديره فما يحتاج ماذا فقط أن نقول أعرضون قد يعرضون وقد يستكبرون وقد يسبون وقد يقاتلون وقد كما معروف ومعلوم لكن الذي ذكره جماعة من المفسرين كابن عاشور وابن عطية قالوا إن المؤلف يعني عندما قالوا هنا أعرضوا وذكروا أيضا أن غيرهم غير المؤلف قدر هنا الجواب بأعرضوا قالوا استنادا إلى الآية التي بعدها استنادا إلى الآية التي بعدها فهم هذا التقدير من الآية التي بعدها اللي هي إيش نعم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها إيش معرضين واضح هذا الذي حمل المؤلف على التقدير للجواب بهذا أعرضوا يعني أخذا من الآية التي قبلها أشوف لا ما أشوف من الأعراض قد يعرض الإنسان هو ساكن أي وقد يقاتل هذا معرض لا ما شمعه وزين وزين وزين فالإعراض مأخوذ كما يقول الشنقيطي في الأضواء الإعراض مأخوذ من العرض وهو الجانب الإعراض مأخوذ من العرض وهو الجانب ليش؟ لأن الإنسان إذا أعرض أول ما يعرض ماذا؟ بجنبه أول ما يميل بجنبه نعم وفي هذه الآية من الفوائد أن الكفار أقيمت عليهم الحجة أليس كذلك؟ هؤلاء الكفار أقيمت عليهم الحجة وبلغتهم الدعوة ووعظوا وذكروا ولكن لم ينتفعوا بذلك وفيه أن الإنسان إذا أعرض عن دين الله واستكبر كان عرضة للعذاب عرضة للعذاب إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما في ماذا في كليهما إما في كليهما وفيه أن الإقبال على الله واجتناب معصيته سبب للرحمة سبب لرحمة الله للعبد وفيه أيضا إثبات العلل والأسباب إثبات العلل والأسباب من أين من إثبات العلل والأسباب لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون طيب نكتفي بهذه الآية اليوم إلى هنا والحمد لله رب العالمين.